يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه رواية، وفي رواية الجماعة، وهنالك روايات سوى هذه الرواية، وكل ذلك ثابت، أعني حديث الافتراق برواياته وطرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة ستفترق، الذين يقولون لا إله إلا الله سيفترقون على 73 فرقة: في القديم الخوارج، المرجئة، القدرية، الذين جاءوا من بعدهم كالمعتزلة والأشاعرة، إلى غير هذه الفرق، وهي كثيرة تؤول في المنتهى إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرق تتجدد على مر العصور. في هذا العصر الإخوان المسلمون، القاعدة، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، جماعة التبليغ، كل هذه من الفرق التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة. ما الذي يصنعه أفراد هذه الجماعات الآن في مصر؟ ما المراد؟ ما هو المراد؟ المراد هدم الدولة، هدم الدولة المصرية حتى تصير مستنقعا كسوريا. يقتل الناس بعضهم بعضا على الهوية، تصير الشوارع أنهارا من الدماء. ما هو المطلوب؟ المطلوب تقسيم المجتمع إلى قسمين: مسلم وكافر. وهذا هو الذي وقع منهم، ومن أجله يقتلون الناس. لأنه ما الذي يدفع مسلما يدعي أنه تقي نقي، متمسك بسنة النبي، مريد لإقامة دين الله في أرضه؟ ما الذي يدفع مسلما بهذه الأوصاف إلى قتل من لا يعرفه؟ يقتل من لا يعرفه، يعني يضع عبوة ناسفة لتنفجر في مكان، يموت الأطفال، يموت الكبار، يموت الصغار، النساء يقتلن. ما الذي يدفع مسلما إلى مثل هذا الصنيع سوى أنه يكفر هذا المجتمع؟ فهم يكفرون المجتمع، الإخوان المسلمون الآن يكفرون المجتمع المصري. كل من ليس معهم فهو كافر، والكافر حلال الدم، حلال المال، حلال العرض، ليست له حرمة. نحن داخلون على مأزق خطير، إن لم يسلمنا الله تعالى منه فلا سلامة بعدئذ. هذا المجتمع كالبناية التي تترنح بسبب فعل أولئك المجرمين، بناية تترنح، لأن هذا يؤثر في الاقتصاد. وأنتم ترون الخسارة التي يمنى بها سوق المال المصري في كل يوم. هذا معناه أن تتأثر أنت في خبزك، فيما تضيء به بيتك، في الماء الذي تشربه، في المواصلات التي تنقلك، في حياتك ستتأثر حياتك لا محالة. ثم هم يريدون شيئا آخر، وقد بدأوه من الليلة الفائتة، وعلى كل مسلم أن يكون جنديا لخدمة دين الله في هذا البلد. كيف؟ في أوسيم في الليلة الفائتة قاموا بتفجير 5 محولات للكهرباء. ما ذنب الناس حتى تغرقهم في الظلام؟ الناس لا يستطيعون العيش الآن في الظلام، حياتهم صارت مبنية على الكهرباء. فعندما تقوم بتفجير المحولات الكهربائية، ما الذي تريده؟ يريد هدم الدولة، يريد إسقاط لا النظام وإنما إسقاط الدولة المصرية، لأنهم لا يعترفون بالوطن، بالوطن الإسلامي، لا يعترفون بوطن أصلا. لأن سيد قطب يقول لهم وهم وراءه كالأغنام كالخنازير، يقول لهم الوطن حفنة من تراب نجس، لو كان حفنة من تراب طاهر لما أفادتك شيئا، فكيف إذا كان الوطن بالنسبة لهؤلاء حفنة من تراب نجس؟ الإنسان سيجتهد في أن يتخلص من هذا التراب النجس، هو تراب نجس، هو تراب لا قيمة له وهو نجس أيضا، فهنالك مشقة في إبقائه لا بد من التخلص منه، وهنالك مشقة في التخلص منه. ما الذي يريد هؤلاء؟ أيها الأحبة من أهل مصر، اتقوا الله في أنفسكم، إن لم تخافوا على دينكم خافوا على أعراضكم، خافوا على حياتكم، خافوا على نسائكم، خافوا على بناتكم، خافوا على أهليكم، خافوا على دوركم، سيغرقونكم في الدماء والنار، نسأل الله العافية والسلام، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. المرحلة القادمة هي المرحلة التي سيخربون فيها البلد تخريبا عاما، لا يبالون بشيء، كل ما ينفع الناس في حياتهم سيجتهدون في تفجيره وتدميره. كونوا حراسا على ممتلكاتكم، فهذه الممتلكات ممتلكاتكم، حافظوا عليها، كونوا حراسا عليها، لأن الدولة لا تستطيع المحافظة على مثل هذه الأمور كلها، لا يمكن هذا، ولكن أنتم تستطيعون. حافظوا على ممتلكاتكم، فممتلكات هذا البلد لأهل هذا البلد، أعني بالبلد مصر، حفظها الله من كل سوء. أهل الفرح حقهم أن يفرحوا، أسأل الله أن يمن عليهم بالفرح ظاهرا وباطنا، ولكن ما مستقبل الأبناء؟ ما مستقبل الذرية؟ بل ما مستقبلنا نحن؟ مستقبل شكله مظلم جدا. لا تركنوا إلى الكسل ولا تظنوا أن الأمر قد انتهى، الأمر لم يبدأ بعد، وأولئك المجرمون لن يسكتوا عنكم، هم حلفاء اليهود، حلفاء الصليبيين، حلفاء الماسون. الإخوان المسلمون أكبر ابتلاء ابتلى الله به مصر والأمة الإسلامية في هذا العصر، احذروهم وحذروا الناس منهم، إذا عرفت إخوانيا حذر الناس منه، قل للناس هذا إخواني ضال مبتدع فاحذره، لا تشتري منه ولا تبعه ولا تسلم عليه ولا ترد عليه سلاما، وخف منه واحذر، فإنه خائن لأنه يخون الدين، فكيف لا يخون؟